أنهم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وزعم ابن زيد أن تفسيره أن الله أحياهم ثلاث أحياءات وأماتهم ثلاث إماتات. نعم، قبل ما نكمل رأي الطبري عنا نأخذ فقط سريعا هذه الأقوال. بسم الله. طبعا ذكر الطبري رحمه الله تعالى في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول ذكره من رواية السدي المشهورة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس، والرواية الثانية ذكرها أيضا عن عبد الله ابن مسعود، وفي هذه الرواية ذكر نظير هذه الآية، لأن الآية عندنا الآن قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذه مرحلة، فأحياكم أي بعد هذه الموتة ثم يميتكم، هذه الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية. فإذن عندنا حياتان وموتان. قول الله سبحانه وتعالى أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين جعلوه نظير قول الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله، وظاهر أنه يكاد يكون اتفاق بين المفسرين على ربط هذه الآية بهذه الآية مع اختلافهم في الإحياء والإماتة، يعني الأوقات هذه وكيف كان أو يكون الناس فيها. أيضا هذه الرواية وردت عن أبي مالك وكذلك عن مجاهد وكذلك عن أبي العالية، وأوضح رواية فيها لرواية الضحاك عن ابن عباس، يعني وضح التفاصيل، مثل الرواية الأولى اللي هي من رواية ابن عباس والسدي وناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أوضحها هذه الرواية. ففي هذه الرواية قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، يعني إذن العدم اللي ورد في قوله سبحانه بداية سورة الإنسان، قال إيش هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهذا الذي لم يكن فيه شيئا مذكورا يعتبر إيش موت. قال ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، يعني إذا صار ما قبل الحياة موت، الخلق الأول في هذه الحياة يعتبر إيش الحياة الأولى، ثم يميتكم بعد أن تعيشوا على الأرض، ثم يحييكم للبعث. هذا الآن عليه جمهور المفسرين، يعني هذا الآن التأويل عليه جمهور المفسرين. الرأي الذي ذهب إليه أبو صالح قال يحييكم في قبوركم ثم يميتكم، يعني يحييكم في قبوركم ثم يميتكم. بناء على رأيه كما ذكر الإمام الطبري اللي في التوجيه القول الثاني، قال أنه خطاب لأهل القبور، لأنه الآن بناء على رأي أبي صالح سيكون خطاب لأهل القبور. طبعا أهل القبور كما ذكر هو أنه هذا توبيخ على ما سلف وفرط من إجرامهم، لا استعتاب واسترجاع، أما هنا فهو في توبيخ توبيخ مع استعتاب، يعني وقت العتبة موجود، وقت العتبة موجود. أما على قول أبي مالك فليس للعتبة إيش مكان، ليس للعتبة مكان. بناء على هذا هو ضعف هذا القول. فإذا هذا استدلال أو استدراك عقلي على ضعف قول أبي صالح، استدراك عقلي على ضعف قول أبي صالح على هذا القول. هذا القول الثاني. القول الثالث الذي ذكره هو قول قتادة، أنه قال كانوا أمواتا في أصلبة آبائهم فأحياهم الله وخلقهم. يعني إذن الآن ما الفرق الآن بين القول الأول والقول الثاني؟ يعني القول الأول يعتبر ما قبل النطفة أصلا، يعني ما قبل النطفة. إذا كان مراد قتادة ما قبل النطفة، فمحتمل أن يدخل قوله في قول السابقين، فهو يكون إذن ذكر آخر جزء من الموتة الأولى، يعني الموتة الأولى تعتبر مما قبل النطفة، مما قبل النطفة إلى ما هو قبلها من القدم، فتعتبر إيش؟ موتة. يعني قتادة الآن كان يريد هذا المعنى، فهو في حقيقته كأنه داخل ضمن القول الأول، لكن كان مراده بالنطفة، فإن انتقال النطفة هو بداية إيش؟ الحياة. يعني انتقال النطفة هي بداية الحياة الثانية، بداية الحياة الأولى، فيكون انفصل من مرحلة الموت إلى مرحلة إيش؟ الحياة بانتقال النطفة. فإذا هذا يحرر من مذهب قتادة. لكن مع ذلك نجد أن الطبري رحمه الله تعالى ذكر أو اعترض على قول قتادة وجعله قولا مستقلا، وقال بعد ذلك، قال فإنه عنا بذلك أنهم كانوا نطفا لا أرواح فيها، فكان بمعنى سائر الأشياء الموات لا أرواح فيها. وهذا شرح لمذهب قتادة، وسيأتي أو سيشير إلى الاعتراض عليه. أما قول ابن زيد اللي هو القول الأخير الرابع، فهو كما قال الإمام الطبري أنه أبان عن قصده بتأويله ذلك. وابن زيد فصل، يعني ابن زيد فصل وأطال، وأيضا ربط الآيات بعضها ببعض، ولهذا هو جعل ابن زيد الحياة الأولى، الآسف الموتة الأولى ما قبل الميثاق، والحياة الأولى حياة إيش؟ الميثاق، ثم سيكون بعد الميثاق إيش؟ موت، ثم الحياة التي نحن فيها، ثم سيكون إيش؟ موت، ثم سيكون إيش؟ حياة. سنت ست مراحل بناء على قول ابن زيد، صار ثلاث ميتات وثلاث حيوات، ثلاثة وثلاثة. ولهذا ضعف الطبري هذا من هذه الجهة، إن ضعفها من هذه الجهة، الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا موتتين وحياتين. طبعا ابن زيد رحمه الله تعالى كما هو مشهور عنه في ربط الآيات بعضها ببعض، ذكر مجموعة من الآيات يمكن تكون محل للدراسة في علاقات بعض الآيات ببعض. أيضا البلاغ الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وانتزع ضلعا من أضلاع آدم القصيرة فخلق منه حواء، قال ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة مهمة جدا من جهة النقد التاريخي لبعض المرويات، النقد التاريخي لبعض المرويات، يعني لو نحن الآن أردنا أن نناقش هذه من جهة الإسناد، يعني إسنادها ابن زيد توفي 182 عن النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه سقط كم رجل أقل شيء؟ سقط رجلان أقل شيء، سقط تابعي وصحابي، هذا أقل شيء، لأنه لما يقول ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا من مقاطيع إيش؟ أتباع التابعين، من مقاطيع أتباع التابعين. لكن ما هي الفائدة التي نستفيدها نحن من مثل هذا الخبر؟ أن نقول على الأقل أن كون حواء خلقت من ضلع آدم اللي تسمى القصيراء، أنه كان محكيا في عهد من؟ في عهد أتباع التابعين. نحن الآن لا نستطيع أن نجزم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، لكن على الأقل نقول إنه محكي في عهد أتباع التابعين المجتهد، وهو مرفوع إلى النبي كما لاحظنا الآن عندهم. لكن نحن نكتفي الآن من جهة النقد التاريخي على الأقل بأن نقول إن قضية خلق حواء من ضلع آدم معروفة ومذكورة عند من؟ عند هذه الطبقة. طبعا قد يكون معروفة مذكورة عند غيرها، لكن نتكلم الآن من خلال المروي كيف نحن نوظف هذا المروي لمثل هذه إيش؟ القضية، لقضية خلق حواء. طيب هذه تقريبا الأقوال الثلاثة أو علل الأقوال الثلاثة، يعني الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر الأربعة، لما ذكر الأقوال الأربعة ذكر علل هذه الأقوال الأربعة. طبعا القول الأول، القول الأول كما قلنا اعتبر العدم موتا، واستدل ذلك بشاهد من الشعر لقول أبي نخيلة السعدي، فأحييت لي ذكري وما كنت خاملا، ولكن بعض الذكر أنبه من بعض، فجعله يعني شاهد من الشواهد التي تدل على أنه نبى قال نبوها فصار مذكورا حيا بعد أن كان خاملا ميتا أو ميتا. طيب، فإذا كونه كان خامل ميت هذه كان أراد استدل به على هذا المعنى. إذا هذه الآن علل الأقوال، الآن سيبدأ بالترجيح والاعتراض. نعم. قال أبو جعفر: والأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ثناؤه من صلب آدم ذريته وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف، فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين، أعني قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا الآية، وقوله ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين في شيء لأن أحدا لم يدعي أن الله أمات من ذرأ يومئذ غير الإماتة التي صار بها في البرزخ إلى البعث، فيكون جائزا أن يوجه تأويل الآية إلى ما وجهه إليه ابن زيد. نعم، هنا فيه قاعدة، طبعا تتمة الاعتراض على كلام ابن زيد معذرة، طبعا هنا قاعدة مهمة جدا. هل كلام ابن زيد من حيث هو لا علاقة له بالتفسير، من حيث هو صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، ولهذا الطبري دقيق هنا، قال أنه قال الأمر عندنا وإن كان فيما وصف من استخراج الله جل ثناؤه من صلب آدم ذريته وأخذه ميثاقه عليهم كما وصف، يعني نحن لا نخالفه فيما قال من أن الله استخرج آدم ذرية آدم من ظهره، هذا ما في خلاف، لكن الخلاف في حمل الآية عليه، لأنه قال فليس ذلك من تأويل هاتين الآيتين، يعني الآية الفلانية اللي معنا بين يدينا وآية والآية الأخرى، قال ليس الفيات يعني قوله كذا في شيء إلى آخر كلامه. وهنا يعني القاعدة أن صحة الكلام في ذاته لا يلزم منه، يعني من هذا الكلام أن يصح تفسيرا، يعني كون الكلام في ذاته صحيحا لا يعني أنه يكون إيش تفسيرا، وهذا مع الأسف أو هذه قاعدة مع الأسف يغفل عنها كثير من الفضلاء اليوم ممن يتعاطون أو يشاركون في علم التفسير، فلأنهم يقولون كلاما صحيحا في ذاته يظنون أنه صحيح تفسيرا، فنقول لا، ليس كل ما صح في ذاته صح إيش تفسيرا، يعني ليس كل ما صح في ذاته صح تفسيرا. لماذا؟ لأن صحته بالتفسير لها ضوابط وشروط، يعني صحته وليس فقط لأنه صحيح في ذاته يكون تفسيرا، وكذلك في باب الاستنباط أيضا ليست صحته من جهة الشرع يستلزم منها إيش صحته من جهة إيش الاستنباط، لأن بعض الناس يستنبط كلامه صحيح لكن ربطه في الآية يكون إيش غير صحيح. ليست المشكلة في هل الكلام صحيح بصحيح، المشكلة هل الآية دلت عليه أو لم تدل عليه، أيضا هل هذا المعنى هو المراد بالآية أو ليس هو المراد إيش بالآية. ولهذا مثل هذه القضايا هي قضايا دقيقة، وأحيانا يعسر عليك أن تبين للمتكلم بهذا الكلام وجه خطأه، يعني تقول يعني يصعب عليك تريد أن تخبره كيف أنه أخطأ، يصعب عليك لأنه ممتلئ بالفكرة وأن الآية تدل عليها، فيغيب عنه وأنت تناقشه يغيب عنه وجه الخطأ في ذلك. وهذا كما قلت لكم يقع الآن من بعض الفضلاء ممن يتعاطون التفسير أو يشاركون فيه، يقع منهم مثل هذه القضايا سواء من جهة التفسير أو من جهة إيش أو من جهة الاستنباط ما يسمى بالتدبر، يعني يقع كثيرا جدا من هذا الباب. فإذا المقصود الآن أننا حينما ننظر في مثل تعامل الطبري مع هذه الأقوال وتفصيله لها وتعليله لكل قول واعتراضه على كل قول، يعني يبين لنا عن قواعد جدا مهمة جدا لطالب علم التفسير أن يسلكها ويتفهمها، أن يتفهمها. وإلا نحن لو أردنا أن نقول كلام ابن زيد كلام ابن زيد من حيث هو صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى أصلا ذكر لنا كم موتة، ذكر موتتين وذكر حياتين، لكن بناء على كلام ابن زيد بنضطر نكون في عندنا ثالثة، وليس في الآية ما يشير إلى زيادة، لو كان في الآية ما يشير إلى زيادة لقنعنا بكلام ابن زيد، مثل لما قال الله سبحانه وتعالى مثلا في بني إسرائيل، قال لما قال فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، بعد ما ذكر الكرة الأولى والكرة الثانية قال بعدها، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساتم وإن عدتم عدنا. طيب قوله وإن عدتم عدنا هذا يفتح مجال إلا أن احتمال يوجد كرة ثالثة وكرة رابعة وكرة خامسة وكرة سادسة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن عدتم عدنا، فإذا في مجال أن نقول إن إفساد بني إسرائيل، الإفساد العام الكبير الذي يؤثر على يعني من حولهم خصوصا، نقول هذا وارد أنه يقع أكثر من ماذا؟ من مرتين. لماذا أقول أكثر من مرتين؟ لله سبحانه وتعالى لما ذكر المرة الأولى والمرة الثانية قال بعدها وإن عدتم عدنا، فصار لنا مجال أن ندعي وجود أكثر من ماذا؟ من كرتين، احتمال قصدا، يعني احتمال أن يوجد أكثر من كرتين، لأن عندنا آية أشارت إلى هذا. لكن في مثل هذا قال قالوا أمتنا اثنتين أحيتنا اثنتين، وهنا أيضا في الآية عندنا ذكر موتتين وحياتين، فلا مجال لماذا؟ للزيادة. فإما أن يكون هذا، وإما أن يكون ما قاله ابن زيد، يعني إما أن يكون هذا اللي هو الأول، وإما أن يكون ما قاله ابن زيد. وقطعا الظاهر القرآن يدل على ما ذكره الجمهور، ظاهر القرآن يدل على ما ذكره الجمهور. لكن قد يقول قائل هل يمكن أن يكون لابن زيد وجه يدخل في تأويل أهل التأويل؟ بمعنى أن نقول الآن أهل التأويل لم يعتبروا الميثاق حياة، ولا لا؟ يعني حياة الميثاق التي حصلت لم يعتبروها حياة، ولا اعتبروا ما قبلها موت، ولا اعتبروا ما بعدها إيش؟ موت. يعني إذن لو لاحظنا نحن الآن، يعني أهل التأويل هؤلاء عندهم خبر بقضية هذا، لكن ما اعتبروها، يعني ما اعتبروها. إن قلنا إن ابن زيد يعني فصل في الحياة الأولى، لاحظ طبعا نحاول إيش أن نجد مبررا لكي يدخل في قول الجمهور. قلنا إن ابن زيد فصل في العدم ما يحصل دون أن يكون أراد أنه الموت الأولى والموت الثانية، فهذا يمكن أن يحتمل. لكن إن كان مراده أن هذه الحياة الأولى هذه الحياة الثانية، وكما هو ظاهر طبعا من نصه، وهذا هو ظاهر نصه، فنقول لا، إن قول الجمهور إيش أولى. لكن لو كان هناك مجال، لو كان هناك مجال لرد قوله لقول الجمهور، فهو أولى، يعني على مسلك الجمع بين الأقوال، المسلك الجمع بين الأقوال. ولكن يبقى أن قوله على هذا أضعف من قول الجمهور. نعم فضل صالح. صوت لاج. هذه الآية كيف تذكرون الطبري؟ سيأتي إن شاء الله، هو سيأتي أن لأن الطبري إن شاء الله سيأتي أن خطاب للمنافقين. لكن إذا كان الخطاب لمثل اليهود ألا يخمن نقول كلام ابن زيد، لأن اليهود يعرفون في قضية الميثاق. إيه لك تكون ثلاث حيوات. لو مثلا لو حملناه على محمل حسن مثلا. ممكن، لكن هو الخطاب سيأتي الآن يعني من موجه الخطاب له بعد قليل، لعلنا نرجع له إن شاء الله. نعم. وقال بعضهم الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة، فهي ميتة من لدن فراقها جسده إلى نفخ الروح فيها، ثم يحييها الله بنفخ الروح فيها فيجعلها بشرا سويا بعد تارات تأتى عليها، ثم يميته الميتة الثانية بقبض الروح منه، فهو في البرزخ ميت إلى يوم ينفخ في الصور، فيرد في جسده روحه فيعود حيا سويا لبعث القيامة، فذلك موتتان وحياتان. وإنما دعا هؤلاء إلى هذا القول لأنهم قالوا موت ذي الروح مفارقة الروح إياه، فزعموا أن كل شيء من ابن آدم حي ما لم يفارق جسده الحي ذلك الروح، ما لم يفارق جسده الحي ذا الروح، فكل ما فارق جسده الحي ذا الروح فارقته الروح والحياة فصار ميتا كالعضو من أعضائه، مثل اليد من يده، مثل اليد من يديه، أو الرجل من رجليه لو قطعت فأبينت، والمقطوع ذلك منه حي. كان الذي بان من جسده ميتا لا روح فيه، بفراقه سائر جسده الذي فيه الروح. قالوا: فكذلك نطفته حية بحياته ما لم تفارق جسده ذا الروح، فإذا فارقته مباينة له صارت ميتة، نظير ما وصفناه من حكم اليد والرجل وسائر أعضائه. وهذا قول ووجه من التأويل لو كان من أقوال أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. وأولى ما قبل، طبعا لاحظوا أن هذا القول لم ينسبه إلى قائل، واضح أنه ليس من أقوال مفسري السلف كما هو ظاهر من عبارته رحمه الله تعالى، لكن هؤلاء قولهم قريب من قول من؟ أقرب قول لهذا القول قول من؟ قول قتادة. طبعا أقرب قول الحقيقة هو قول قتادة. لاحظوا قتادة قال: أمواتا في أصلبة آبائهم، يعني معنى أنه الآن الحالة اللي تكلم عنها قتادة أي واحد قدر الله له أن يولد له، فهو من أن يولد إلى أن تخرج منه النطفة تعتبر هذه إيش؟ الموتة الأولى بالنسبة لولده، الموتة الأولى بالنسبة لولده. هذا رأي قتادة، كما قلت لكم هو جزء من الموتة من قبل أيضا. طيب هذا القول الآن لا، يجعل خروج النطفة هي بداية إيش؟ الموتة. يعني إذا خرجت النطفة فهذه المرحلة مرحلة النطفة تعتبر إيش؟ الموتة الأولى. طبعا هذا من ناحية العقل محتمل، ولهذا الطبري رحمه الله تعالى هو كان دقيقا، يعني ما اعترض على هذه الفكرة. طبعا وذكر وشرح كل هذا المذهب، لكن إيش اللي اعترض عليه؟ قال: هذا قول ووجه من التأويل، يعني من جهة التأويل محتمل، لو كان من أقوال أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن إيش تأويلهم. يعني الطبري رحمه الله تعالى عنده سياج منيع جدا جدا جدا، وهم من أهل التأويل. هذا السياج، سياج أهل التأويل، هو لا يرى إيش الخروج عنه، يعني هذا السياج لا يرى الخروج عنه كائنا من كان الذي خرج. وهذا إذا تذكرون لما قرأنا في المقدمة، ولا بأس أن نعود إليه سريعا لنربط الفكرة وتتبين لنا يعني لماذا المصنف رحمه الله تعالى يتشدد في هذا في آخر محذرة مشكلة. النسخة الأخرى هي اللي فيها التعليقات تكون أقرب، لكن نرجع لها سريعا. لما تكلم عن آخر المقدمة وذكر وجوه تأويل القرآن، وأن تأويل جميع القرآن على أوجه ثلاثة، قال: أحدها لا سبيل للوصول إليه، والثانية الوجه الثاني ما خص الله بعلمه بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته. ثم قال اللي صفحة 88 من راديو المتابع، صفحة 88 قال: والثالث منها ما كان علمه عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وذلك علم تأويل غريبه وإعرابه لا يوصل إلى علم ذلك إلا من قبلهم. لكن اشترط شرط، إذا كان تذكرون في آخر صفحة 89 قال عنه: كائنا من كان ذلك المتأول والمفسر، يعني ممن جاء بعدهم، بعد ألا يكون خارجا تأويله وتفسيره ما تأول وفسر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة. يعني عنده شرط أو هذا السياج قوي جدا جدا. ولهذا لاحظوا مثل هذا القول، مع أنه يقول هذا له وجه، لكن لماذا رده؟ ليس لأنه ليس صحيحا في ذاته، هو صحيح في ذاته ما عنده مشكلة فيه، لكن أنه ليس من قول أهل الاختصاص، يعني ليس من قول الاختصاص لأن عبر عنهم قال أهل القدوة الذين يرتضى للقرآن تأويلهم. يعني كلام دقيق جدا. يعني مع الأسف اليوم إذا تأملت لو أردت أن تضع هذا على بعض من يتكلمون في القرآن وتجد الأمر وين هذا السياج الطبري، ها يعني كسر كله عن بكرة به، بل لا يكاد يكون موجودا. يعني عند كثير ممن يتعاطون التفسير فتجد يأتي بأقاويل يبطل فيها قول كل السابقين، مو قول الصحابة والتابعين، لا لا لا، قول كل المفسرين قبله، ويدعي أن قوله هو قول الصواب، ويستشهد له بما بما بما يمن الله عليه به من استشهادات، ويضرب عرض الحائط بكل تراث الأمة، ما عنده مشكلة. يعني هذا يعتبر، هذا إذا رأيتم مثل هذا فهذا مع الأسف هذا ينطبق عليه وصف الجاهل المركب، يعني شاء ما باء، وإن كانت كلمة ثقيلة لكن هذا هو الواقع، لأنه يجهل أنه يجهل، يعني يجهل أنه إيش يجهل. وأنا أتعجب، يعني سبحان الله، هذا يدل على ضعف العلم في الأمة، أن مثال هؤلاء الآن يصدرون، وتجد لهم محاضرات، وتجد يعني من كبار القوم، يعني من كبار القوم، يعني من أولئك من طبقة وزراء أو أمراء وغيرهم، يحضر لهم يعني دروسهم هذه أو يحضر لهم محاضراتهم، وتجده يموه عليهم إن أحسننا الظن طبعا به، وهذا هو الأصل، أن نقول إنه يظن أنه على حق، وليس كذلك. يعني يضرب أمور بأمور، فيزياء بكيمياء بقرآن بسنة نبوية، ثم يخرج بأقوال له يعني لم يقل بها أحد أبد. فهذه الحقيقة تعتبر يعني من المشكلات العظيمة جدا. ولذا أقول، من أراد أن يتربى، من أراد أن يتربى في العلم فليتربى على مثل هذا الكلام. لماذا؟ بعض الناس يقول هذا تقييد، هذا لا لا، هذا ليس تقييدا، هذا ضبط للمسائل، أن تعرف ما هي المساحة التي يجوز لك أن تتكلم فيها، والمساحة التي لا يجوز لك أن تتكلم فيها. هذه قضية كبرى، كثير من مع الأسف من المتعلمين لا يدركها، يعني كثير متعلمين لا يدركها، ولا يدري يعني أين يجتهد وأين يترك الاجتهاد، ولماذا هذه المنطقة منطقة اجتهاد قابلة وهذه منطقة منطقة غير قابلة للاجتهاد. يعني هل بالفعل نجد أحدا يحرر لنا هذا؟ أو أمثال هؤلاء إذا جاءوا يتعرضون للشريعة عموما يعرفون ما الذي يمكن في الاجتهاد وما الذي لا يمكن في الاجتهاد؟ الجواب لا، يعني مع الأسف لا يوجد. بل إن بعض من يتعرضون للعلم من أهل العلم نفسه، يعني من أهل العلم، لو يتعرضون علم التفسير أو كما قلت لكم يكونوا مشاركين في علم التفسير، لا يدركون هذه القضية، وإذا اعترضت عليه يستغرب أنك تعترض عليه ويستنكر أن تعترض عليه. يعني من صعبك تقول له يا فلان أنت لا تفهم، يعني لا تفهم التفسير، وليس عندك أصول في فهم العلم أصلا، يعني منهج العلم وفهمه ما عندك. أنت تجيز في علم ما وتمنع، نفس القواعد تجيز فيها وتمنع هي نفس القواعد هنا، ما اختلفت، يعني فيه قضية مشتركة، فلماذا في ذلك العلم نجيز ونمنع وهنا نفتح المجال ونقول تدبر وتفسير والأمة يجب أن تتدبر والأمة عليها أن تتعلم إلى آخره؟ لا، المسألة فيها انضباط، إذا لم يكن في العلم انضباط صار إذن مفتوحا. ولا فرق عندي أنا، وأقولها بصراحة، لا فرق عندي بين من يأتي إلى القرآن بما يسمى بالتأويلية المعاصرة، التأويلية اللي يسمونها الهرمنطيقة على لغة من أخذوا عنهم، وبين هؤلاء، فقط أن أولئك سلكوا سبيلا في التعرض لكتاب الله بأصول ليست إسلامية أصلا، وهذا سلك نفس سبيل أصوله علمية، ولكنه فتح باب التأويل لنفسه دون أن يشعر، يعني فتح باب التأويل دون أن يشعر. سبق أن نبهتكم على مسألة مهمة جدا، وهي أننا إذا دخلنا في هذا الباب ولم يكن هناك ضبط وانضباط فإنه لن يكون هناك حد نقف عنده، يعني لن يكون هناك حد نقف عنده، ولن نستطيع أن نمنع من يتأول كتاب الله سبحانه وتعالى على غير حقيقته. لماذا؟ لأنه قد يأتي بكلام مموه ولا تستطيع أن ترده، يعني ما وردك عليه، خاصة إذا ما كان يخالف الشريعة، يعني إذا كان ما يخالف الشريعة يأتي بتأويلات لكن تعرف أنها تأويلات باطلة لكن لا تخالف الشريعة. فإذا أقول لابد على طالب علم التفسير أن يعلم هذه القضية، أنها مهمة جدا جدا جدا، يعني عدم الخروج عن أقوال السلف هذا أصل مهم. هم سادة العلم وهم أدرى منا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ما يأتي واحد يقول الله هم رجال ونحن رجال، وأتينا واحد يقول مجاهد قال عنه الأعمش، لما سئل الأعمش عن مجاهد قال لماذا تركوا تفسير مجاهد؟ قال لأنهم كانوا يرونه يأخذ عن بني إسرائيل. طيب، الذي قال هذا القول عندنا أيضا نفسه من نفس المنطقة قال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني مثلا كوفة، أهل الكوفة، وسفيان الثوري كوفي، وقال إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، بل يقال عنه إمام التابعين للتفسير اللي هو مجاهد. يعني قصدي أنا من هذا الكلام الذي أريد أديره هنا، لماذا؟ لأن إذا لم نجعل هذا أصلا هذه تعتبر، يعني نعتبر أن قد كسرنا ركن ركين من أركان التفسير. يعني طالب العلم إذا أراد أن يفسر القرآن يجب عليه أولا أن يرجع إلى أقوال هؤلاء. وأنا أعطيكم يعني ضابطا تعرفون به من الذي فيه على الأقل روح التفسير ومن الذي هو في الحقيقة مجرد مشارك. إذا رأيت طالب العلم يقول قال ابن كثير، قال القرطبي، قال الشنقيطي، اعرف أنه لم يأتي التفسير من بابه كائنا من كان، مثل ما قال الطبري قبل قليل. ليه؟ لماذا؟ لأنه ابن كثير والقرطبي والشنقيطي والطاهر بن عاشور وهم على الصف الأول. الصف الأول هذا إذا لم ترجع إليه وتفهم التفسير من خلاله فاعرف أن في فهمك نقصا. هذه أنا أقول لك قولة واحد خبر هذا العلم وليس عندي غيره، وقد قلتها سابقا، وإن كنت كرهت ما قلت لكن لا بد أن أقولها لأنه مضطر أن أقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه مع الأسف يتسور على هذا العلم أناس ويتهاونون بأصول له ويأتون بأقوال محدثة، ومع الأسف هم ممن يسمع لهم ويعني لهم ما شاء الله باع في العلم، فيأتون بكلام يعني مزعج جدا في هذا الباب. فإذا رأيت إنسان يقول لك كذا اعرف مباشرة إن عنده نقص في التحرير. لماذا ترجع لابن كثير وعندك ابن عباس وعندك مجاهد وعندك عكرمة وعندك سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري وابن زيد وابي مالك غزوان الغفاري والضحاك ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان والكلبي؟ أعرف اسماء هذه قد يكون فيها إشكالات، وهؤلاء هم إيش؟ آل التفسير. يعني هؤلاء أبو صالح باذام، نتكلم عن آرائهم، آراء هؤلاء وإن كان فيهم ضعف، لكن أقول إذا لم تجد طالب العلم يبدأ بهؤلاء فاعرف أن التحرير عنده في نقص. طيب إيش الفائدة اللي نجنيها؟ واحد يقول يا أخي ما الفائدة، ولهذا مشكلة بعض الناس وهكذا درسنا بعضهم أن هذه مجرد روايات. لا يا أخي، هذه الروايات التي عندنا هي بداية ضبط السياج، تعرف المكان الذي تجتهد فيه والمكان الذي لا تجتهد فيه. الآن لا تلاحظون أن جل هؤلاء ربطوا آية البقرة هذه في آية الدخان غافر معذرة، ما تلاحظون جلهم ربطوها؟ يعني أنت الآن كمفسر هل يمكن أنت كمفسر الآن تنظر هذا الربط وتترك هذا الربط؟ أنت كمفسر لو كان بالفعل تقول لا، إذا كان جل هؤلاء ربطوا هاتين الآيتين بعض فإذا أنا أعلم أن موضوع هذه الآية هو نفس موضوع هذه الآية. طيب ما هو دليلي؟ ما احتاجنا إلى نظر وبصر وعقل وكلام الله، لا لا لا، دليلي أنا هو عمل هؤلاء. يعني عمل هؤلاء دليل. المشكلة عندنا أن عمل هؤلاء عند كثير من مع الأسف من الذين لهم علاقة بالتفسير، عمل هؤلاء ليس بدليل، هذا خلل. الطبري يرشدك إلى أن عمل هؤلاء دليل، وهذا يجب أن يكون قاعدة عندنا. وليش استفدنا من كون هؤلاء يفسرون القرآن؟ إذن لا داعي للرجوع لأقوالهم البتة، امسك المصحف مثل ما يقول بعضهم وأنت عربي يفسر القرآن كما يحلو لك كما تفهم أنت، ما الفائدة من هؤلاء؟ ولذا أنا أقول لكم أنه مع الأسف التفسير، يعني التفسير دخله أناس هم علماء صح، لكن التحرير على منهج التفسير من حيث هو تفسير فيه إيش؟ تقصير. فبقدر ما يقع من التقصير في الرجوع إلى أقوال هؤلاء يقع الخطأ، يعني يقع الخطأ. وعندي طبعا شواهد في هذا، لكن هذا مو مجال لنا نتكلم عن هذا، وليس أصلا من يعني ليس من الحكمة التدليل بأخطاء الأشخاص، لكن يكفيكم أنتم أن تعلموا هذا الأصل. إذا علمتم هذا الأصل أنتم ستهتدون إلى أخطاء الناس أو أخطاء هؤلاء بطريقتكم. وكلما ارتبط المفسر بأقوال هؤلاء انسجم قوله. وأنا أذكر لكم مثال من الأمثلة في هذا، هو مثلا تفسير الجلالين. يعني بعض الناس إذا جئت تفسير الجلالين هو لا يعرف قيمة تفسير الجلالين، يعني قد يعرف قيمته من جهة الإعراب، من جهة القراءات، طريقته في إرادة القراءات إلى آخره. أنا لا أريد هذا، أنا أريد فهم المعنى، يعني هل هو مؤسس على أصل أو لا. تجد إذا قلت له فهم المعنى أول ما ينبري لدينه يقولك والله المحلي والسيوطي عقيدة مشعرية. طيب ما عارف أنا عقيدة مشعرية، وعارف هذا الأمر، وعارف أنه قد يقع فيه إيش بعض الصفات يقع فيها كذا، لكن أتكلم أنا عن الجانب الآخر اللي هو الجل كتاب الله سبحانه وتعالى، هو التفسير نفسه، فهم المعاني. يعني إذا كانت عقيدة شعرية بيقع في كم موطن تقع عنده الأخطاء المخالفة لرأيك؟ خلى 20 خطأ مثلا، لكن البقية فهم المعاني. أنا ما أريد أن أقول كل عشان ما أكون مبالغ، أقول جل المعاني مأخوذة من تفسير الصحابة والتابعين والتابعين، جل المعاني. ليه؟ لأن المصادر التي اعتمدوا عليها هي بالنهاية ترجع إلى هؤلاء، المصادر التي اعتمدوا عليها ترجع إلى هؤلاء. ولهذا ستجد أن في بعض الأقوال التي ذكرها السيوطي أو المحلي هي محل إجماع من الصحابة والتابعين والتابعين، أو على الأقل يقول جمهورهم، أو على الأقل يقول جمهورهم. ولهذا من أراد أن يفسر أو يشرح تفسير الجلالين أنا أنصحه بأن يرجع إلى مصدرهما المعتمد. يعني فيه تفسير الكواشي، وتفسير البيضاوي، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، مجموعة من التفسير ذكرها السيوطي، لا أذكرها كاملة وقد أكون أخطأت في بعضها، لكن ذكرها السيوطي في كتاب بغية اللغة، ذكر مصادره التي رجع إليها. طيب هذه المصادر رجع إليها هي في النهاية راجع إلى ماذا؟ بل أغلبها يرى أن تفسير السلف أصل عنده، ولذا السيوطي لم يخرج عنها في النهاية. في بعض الفضلاء من المعاصرين راح يعترض على السيوطي في اختياراته أو في بعض اختياراته. وإذا رجعت إلى الذي اختاره السيوطي تجده إما إجماع عند السلف لم يذكر غيره عندهم، وإما هو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم. ما الذي أوقعه في هذا الخطأ؟ هو تقصيره في ماذا؟ في الرجوع إلى أقاويل هؤلاء الكرام. فإذا هذا السياج أرى أنه مهم جدا جدا، وأعيد أقول كما قال أن هذا قول ووجه من التأويل، لو كان من أقوال أهل القدوة الذي يرتضى أو يرتضى للقرآن تأويله، مثلا هناك فيه جماعة هم اللي يرتضى منهم إيش التأويل، لكن غيرهم لا، غيرهم يحكم يعني أو تحاكم أقوالهم إلى أقوال هؤلاء القدوة، وهذه الطريقة المثلى في التفسير. نعم. قال رحمه الله: وأولى ما ذكرنا من الأقوال التي بينا بتأويل قول الله جل ثناؤه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية، القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس من أن معنى قوله وكنتم أمواتا أموات الذكر، خمولا في أصلاب آبائكم، نطفا لا تعرفون ولا تذكرون، فأحياكم بإنشائكم بشرا سويا حتى ذكرتم وعرفتم وحييتم، ثم يميتكم بقبض أرواحكم وإعادتكم رفاتا، لا تعرفون ولا تذكرون في البرزخ إلى يوم تبعثون، ثم يحييكم بعد ذلك بنفخ الأرواح فيكم لبعث الساعة وصيحة القيامة، ثم إلى الله ترجعون بعد ذلك كما قال ثم إليه ترجعون، لأن الله جل ثناؤه يحييهم في قبورهم قبل حشرهم، ثم يحشرهم لموقف الحساب كما قال جل ذكره يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. والعلة التي من أجلها اخترنا هذا التأويل ما قدمنا ذكره للقائلين به، وفساد ما خالفه بما قد أوضحناه قبل. نعم. طبعا الآن الفائدة اللي نستفيدها من كلام، طبعا هو ذكر هذا سابقا من ناحية العلة، لكن لاحظوا أنه قال القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس، مع أنه هو في الحقيقة أورد في هذا القول، لو رجعنا إليه مرة أخرى تكرما، أورد أول رواية اللي هي رواية السد المشهورة، ثم رواية أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود، ثم رواية عن أبي مالك، ثم رواية عن مجاهد، ثم رواية عن ابن عباس، ثم رواية عن أبي العالية، ثم أيضا رواية عن الضحاك عن ابن عباس. طيب، هو الآن ترك جميع الأسماء هذه وذهب إلى من؟ إلى ابن عباس وابن مسعود. طبعا لما قال ابن مسعود عن ابن مسعود وابن عباس، هذا كأنه يريد الرواية إيش؟ أول رواية أوردها لرواية من؟ السدي عنه، رواية السدي عنه، لأنه لم يذكر رواية الأقوال الأخرى، مع أنها قول الجمهور كما تلاحظون. فكأن هذا يلحق باللي ذكرناه سابقا لما اعترض على هذه الرواية من جهة، لكنه هو اعتمدها الآن من هذه الجهة. طبعا نحن الآن نقول إذا أردنا أن نقول هو لم يعتمدها مفردة، لأن يعني عنده رواية مستقلة عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وعنده أيضا روايات لجماعة من أيضا التابعين على نفس المعنى، فإذا لم تلديش استقلالا، لكن ذكره على الأقل لي أن القول ذكرناه عن ابن مسعود وعن ابن عباس بالذات كان تشعر بأنه يريد إيش؟ هذه الرواية التي سبق أن اعترض عليها. لكن طبعا الكلام ليس صريحا، ليس صريحا، لكنه يعني كأنه مؤنس بهذا، يعني كأنه مؤنس بهذا. وسبق وكما في صفحة، إذا تذكرون في صفحة 424، أنه اعتمد هذا الإسناد فقط، المعنى الذي بهذا الإسناد في صفحة 424 سبقت هذه الرواية معنا، إذا تفتحون صفحة 424 لما قال في آخر سطرين، قال غير أن أولى ذلك بالصواب وأشبهه بالحق ما ذكرنا من قول ابن مسعود وابن عباس. هو نفس الآن يقول إيش؟ ابن مسعود وعن ابن عباس، يعني كان يشير إلى هذه الرواية، كان يشير إلى هذه الرواية. طبعا الفرق بين صفحة 24 ذكرها هنا وبين هذه الصفحة، صفحة 50، أن هناك لا يوجد إلا هذه الرواية، أما هنا يوجد هذه الرواية ومعها أيضا إيش؟ روايات عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس وعن أيضا جماعة من التابعين. نعم، ندخل الآن في السؤال الذي ذكره الشيخ صالح قبل قليل، تفضل. قال رحمه الله: وهذه الآية توبيخ من الله جل ثناؤه للقائلين آمنا بالله وباليوم الآخر، الذين أخبر الله عنهم أنهم من قيلهم ذلك بأفواههم غير مؤمنين به، وأنهم إنما يقولون ذلك خداعا لله وللمؤمنين، فعذلهم الله بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ووبخهم واحتج عليهم في نكيرهم ما أنكروا من ذلك وجحودهم ما جحدوا بقلوبهم المريضة، فقال كيف تكفرون بالله فتجحدون قدرته على إحيائكم بعد إماتتكم لبعث القيامة ومجازاة المسيء منكم بالإساءة والمحسن بالإحسان، وقد كنتم نطفا أمواتا في أصلاب أبائكم فأنشأتكم خلقا سويا وجعلتكم بشرا أحياء ثم أمتكم بعد إنشائكم، فقد علمتم أن من فعل ذلك بقدرته غير معجزه بالقدرة التي فعل ذلك بكم إحياؤكم بعد إماتتكم وإعادتكم بعد إفنائكم وحشركم إليه لمجازاتكم بأعمالكم. نعم، الآن لاحظوا مسألة مهمة جدا سبقا ذكرناها في منهج الطبري، وهي قضية سميناها طبعا قبل بأسماء، لكن ممكن سميناها اتصال النظم. يعني الآن الآية لما الله سبحانه وتعالى كيف تكفرون، هل عندنا واو لواو الجمع ولا لا؟ يعني هذه الواو الآن واو الجماعة، من هم هؤلاء الذين خوطبوا بكيف تكفرون؟ لو كان ما عندنا نحن بالنسبة لنا كلام الطبري، فنحن نحتمل كيف تكفرون أنه موجه لعامة الناس ولا لا؟ يعني لكل من كفر. الطبري هنا لا، يقول إن الموجه إليه الخطاب من جهة النظم هم من؟ المنافقون، لأن الموجه إليه الخطاب من جهة النظم من؟ هم المنافقون. ولهذا هو الآن وهي طريقته لذلك السبق أنه يربط الآيات بعضها إيش ببعض. ولهذا لو أن أحدا أخذ هذه الفكرة عند الطبري ودرسها، اللي هو يعني النظم عند الطبري، نظم الآيات عند الطبري، ستجد أن الطبري دقيق في هذا الأمر، ويرد أي قول يخرج الآية عن هذا النظم، يعني رد أي قول يخرج الآية عن هذا النظم. لكن رده للقول على قسمين، أحيانا يرد القول بالكلية، يعني أن النظم لا يحتمله البتة لا من قريب ولا من بعيد. أحيانا يرد إرادته أولا وليس أنه يصح دخوله، يعني بمعنى أنه الآن لو قلنا مثلا إن هذه الآية كيف تكفرون، لو قلنا إن المراد بها مثلا على سبيل المثال المشركين من أهل من المشركين من أهل مكة مثلا، يعني مشركي العرب فقط، هو سيقول لكن لم يجري لهم ذكر حتى يخصوا بالخطاب، فالآن يبحث أو ينظر إلى من ذكر سابقا فيعود إليه الخطاب. طيب الآن عاد الخطاب إلى المنافقين، يأتي سؤال مهم، هل معنى ذلك الآن أن غير المنافقين ليسوا مخاطبين بهذه الآية؟ لا نقول لا عنده ولا عند غيره، لكن هو إيش أراد الآن؟ أراد أن يقول لنا من هو المخاطب بهذه الآية أولا. طيب دخول غير المخاطب بالآية أولا هذا له سبيل آخر، فإذا هو الآن لا يرى الآية على وجه العموم، يعني لا يرى أن الآية عامة، وإنما يجعل الآية إيش خاصة. فإذا أردنا أن ندخل غير من سيقت الآية من أجله يدخلها على سبيل إيش القياس. هذا فكر مهم جدا وملحظ كما سبق ذكرت لكم مهم جدا في التفسير، كثير من يتعرضون للتفسير لا ينتبهوا إلى هذه الأشياء. الطبري بن عطية بالذات من هؤلاء عندهم دقة في مثل هذا الأمر ويعتنون به عناية كبيرة. طبعا لا أذكر غيرهم، عدم ذكر غيرهم لا يعني أنهم لا يوجد، لكن اللي أذكره الآن هؤلاء وينبهون على هذه الحيثية. فإذا نحن الآن في هذا المجال أمام أمرين، الأمر الأول أن يكون المراد بالخطاب، أن يكون المراد بالخطاب من سبق ذكره لا يدخل معه غيره. الثانية أن يكون المراد بالخطاب من سبق ذكره ويجوز أن يدخل معه غيره من باب القياس. هذا النظر الآن نظر إلى خصوص الآية، خصوص السياق. لكن إذا انطلقنا من العموم، نحن إذا فرغنا الآية من ماذا؟ من أحوالها. إذا فرغنا الآية من أحوالها صرنا نحن الآن في باب آخر، هو باب إيش؟ هو باب الاستنباط وليس باب التفسير، يعني وهذه فائدة ننتبه لها. بمعنى أننا هنا الآن في هذا المجال سنجعل الآية في قول كيف تكفرون خطاب لعموم الكفار، هذا صحيح ليس هناك عليه إشكال، ولو قال به قائل ما تستطيع أن ترده، لأنه حتى الطبري رحمه الله تعالى ما ذكر قول للصحابة والتابعين تبع التابعين التابعين، وإنما هو نظره هو. فأنا أقول لك لو واحد قال بهذا القول ما بإشكال، ولذا استدرج بعض المفسرين قال أنها عامة، يعني قال كيف تكفرون يعني هو خطاب للكفار، لم يقول خطاب الكفار يعني عموما إيش الكفار، لأن عندنا صنف الكفار المسلمون، فإذا بيدخل الكفار من أهل النفاق. لكن بناء على رأيه هو الذين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين من هم؟ المنافقون. إذا هو الآن يرى أنه خطاب للمنافقين، يرى أنه خطاب للمنافقين. طبعا الكلام هنا الآية تحتمل هذا الكلام، لكن بعض الأحيان بعض الخلافات لا تحتمل، يعني إما يكون هذا من يكون هذا في قضية خطاب الخصوص والعموم، لكن هنا الآن الخطاب يحتمل غير الذين قصدوا أولا. ما دام الخطاب يحتمل غير الذين قصدوا أولا، فإدخال غير المقصود في من ذكر أولا من باب إيش القياس، من باب القياس. فإذا الطبري رحمه الله تعالى لا يعني أنه يمنع غيرهم بالدخول في هذا، بل إن هذا الحدث الآن أعم من ذلك، بمعنى أنه هل الإحياء والإمادة خاص بالكفار والعام بجميع الناس؟ عام بجميع الناس، لكن السؤال الآن هو للمخاطب الخطاب ليه؟ لنقول كيف تكفرون يا من كفرتم بالله وقد كنتم أمواتا إلى آخره. لكن لا يعني أيضا الخطاب القرآني لا يعني أن من آمن لم يكن كذلك ولا لا، لكن هذا من باب التوبيخ مثل ما ذكر. قال وهذه الآية توبيخ يعني توبيخ، فإذا فيها عموم من جهة فيها خصوص إيش من جهة. يعني إذا أنت إذا أردت أن تمارس التفسير وتكون فيه من أهل التحرير أن تنظر بهذا النظر. وسبق أن ذكرتكم أنه باب العموم والخصوص إن لم يكن هو التفسير فهو من أهم أبواب إيش التفسير. يعني باب العموم والخصوص ليس مختصا بأصول الفقه أو بالفقه أو بالأحكام، لا، العموم والخصوص في جميع القرآن سواء كان من باب الأحكام أو كان من باب الأخبار، يعني فإنه يعتبر إيش أصل مهم جدا أو فهمه أصل مهم جدا. والانتقال من الخصوص إلى العموم كيف يكون، الانتقال من العموم الخصوص كيف يكون، كل هذه المسائل هي داخل بهذا الباب. الخطاب يبتدئ خاصا ثم ينتقل عاما، الخطاب يبتدئ عاما ثم ينتقل إلى الخصوص من خطابات القرآن، هذه كلها تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر وتروي. وكما قلت لكم من أكبر ما يفيد فيها والنظر إلى تفسير من؟ تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم. فأنت إذا نظرت إليها وردت أن تحرر هذه الأشياء ستجد أن أمامك دلائل وإشارات تنقلك من شيء إلى شيء. نعم شيخ حسن الله عليكم، مستوى أو درجة تفسير الصحابة عن تفسير من بعدهم من التابعين وأتباعهم هل يختلف من حيث الاحتجاج؟ والله شوف مستوى تفسير الصحابة، سؤال عن مستوى تفسير الصحابة عن التابعين في مقام الاحتجاج، يعني هذه مسألة يعني لم أرى من حررها تحريرا يشفي النفس فيها. لكن من خلال النظر في عمل مثلا الطبري رحمه الله تعالى يعني نجد أن له مسلك في إذا ما إذا كان التفسير من باب المنقول ففي الغالب يعتمد إيش قول الصحابة، إذا كان من باب إيش المنقول في الغالب. إذا كان في مجال للرأي فإنه يجعل هذه الطبقات كأنها طبقة واحدة. وفي ظني أن عمله هذا لسبب، طبعا ولم يذكره، لكن لا يمكن يعني لا يمكن لمثل الطبري أن يتجاوز تفسير الصحابي إلى التابعي ويقدم تفسير التابعي إلا إذا كان عنده نظر فنحن نحتاج أن نبحث عنه. الذي يظهر لي أقوله أيضا أقوله ظنا ومدارسة، لكني أنا مرتاح إليه أنه يحلل هذه الظاهرة، أنه يرى والله أعلم أن التابعين هم في الحقيقة وعاء لتفسير الصحابة سواء نسبوه للصحابة أو لم ينسبوه، يعني كأن القول الموجود عن التابعين أثارة من علم عن الصحابة، وكذلك القول الذي عن أتباع التابعين هو أثارة من علم أيضا عن التابعين وعن الصحابة. فإذا كان هذا الذي فهمته صوابا فهذا يعني أنه حينما يتعامل مع قضية فيها رأي كان يرى أن الأقوال الموجودة في هذه الطبقات في النهاية راجعة إلى من؟ إلى قول الصحابي، إما أصالة وإما احتمالا، يعني إما أصالة وإما احتمالا. لكن في بعض الأحيان لا نجد أنه يقف موقف في أنه إيش يعتبر قول التابعي أو قول تابع التابعي من قبيل الرأي فيناقشه. أيضا نجد أحيانا منقولات ويتوقف توقفا تاما مثل ما ذكر في يوم يقوم الروح، ذكر 8 أقوال وكان من هذه الأقوال أقوال للصحابة ومع ذلك توقفوا، قال جائز يكون كذا وجائز يكون كذا، ما قال القول الذي قاله فلان فلان فلان كذا، يعني جعلها على سبيل الجواز. طبعا مع أن الأقوال اللي ورد عن مسعود وعن ابن عباس لا يمكن أن تقال بالرأي لأن فيها تفصيلات عن ملائكة وشكل هؤلاء الملائكة ومن هم، ففيها الحقيقة يعني أو مذهبه ومنهجه يحتاج حقيقة لتتبع لعله يستخلص منه إيش رأيه، يعني لعله يستخلص منه رأيه. لكن أنا أقول لك بغض النظر عن رأي الإمام الطبري رحمه تعالى أو طريقته في التعامل، الذي أرتاح إليه أن المسألة إذا كانت من باب المنقول فهذا قول الصحابي الأصل أن لا يتجاوز، ولا يكون تجاوزه إلا بدليل قاطع، يعني والله عرفنا فيه مثلا خلل يعني بدليل قاطع. أما إذا كان من باب الرأي وصار فيه قول الصحابي قول التابعي، إذا جعلنا قول التابعي احتمال أن يكون مأخوذ عن صحابي يعني بهذه الحيثية، فهنا يجوز لنا أن نرجح قول على قول، ما نقول الله قول الصحابي هو المقدم، يعني نرجح قول على قول لكن بهذا الاعتبار، وإلا تختل عندنا إيش القواعد في نظري، يعني تختل عندنا قواعد. كيف نقول الآن الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم نقول لا والله نقدم قول التابع على الصحابي، وإحنا نقارن أن الصحابي أعلم؟ فإذا ليس تركا لقول إيش الصحابي هنا، وإنما أن نقول إنما قاله التابعي على أنه احتمال كبير جدا أن يكون أخذه عن صحابي. وأشار إلى هذه الفكرة ابن تيمية رحمه الله تعالى لما تكلم في مقدمته اللي سميت مقدمة أصول التفسير عن المروي عن الصحابة في الإسرائيليات، أنه قال النفس إليه أسكن. ليه النفس إليه أسكن؟ لأنه ربما أخذوه من؟ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن احتمال كونهم أخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الاحتمال ورود هذا الاحتمال في الذهن يجعل القول الذي يرويه الصحابي أن الناس أسكن إليه من القول الذي يرويه إيش التابعي، هكذا هو أشار إليه. فنقول نحن أيضا نقول أيضا القول الذي يرويه التابعي النفس أسكن إليه لهذا الاعتبار، احتمال يكون رواه إيش عن صحابي. طيب قد يقول قائل هذا الاحتمال وأنت ترفض عندنا ترفض بعض الاحتمالات، فما دليل هذا الاحتمال؟ دليل هذا الاحتمال أن من بحث ونظر فإنه يجد موافقات بين أقوال التابعين وأقوال الصحابة دون أن ينسبوها، يعني أقوال موافقات بين أقوال الصحابة وأقوال التابعين دون أن ينسبوها. والعادة عند الناس جارية أن الإنسان في بداية الطلب إيش يقول؟ يقول قال شيخي قال شيخي. طيب إذا صاروا الشيخ وبدأ يلقي العلم كل مسألة أخذها عن شيخي بيضطر يقول قال شيخي فلان قال شيخي فلان. أنا الآن أتصل أربع السماعة، أتصل على أحد تلاميذ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى من زملائي وأقول له المسألة الفلانية إيش الحكم الفقهي فيها، يقول كيت كيت كيت كيت كيت، ما أسأله، ما يقول لي والله هذا أخذته عن شيخي. لكن لو سألته عمن أخذته يقول إيش هكذا أفتانا شيخنا مثلا. لكن هكذا جرى العلم، فما دام هذا هو جريان العلم في طبيعة الناس فمعنى ذلك أنه لا يلزمني أن يأتيني واحد يقول إذا يلزمك أن كل تابعي أن ينص وإلا فهو قول، يقول لا، لأن العادة جرت على هذا الأسلوب. بداية الطلب الواحد يتكثر بأن يقول هذا قول شيخي ولا لا، لكن إذا شب عن الطوق بدأ إيش يذكر هذه الآراء على كان إيش أرأه هو. هذه العادة الجارية تماما في العلم. هل وجدتم مثل البلقيني في فتاوي اللي طبعت مؤخرا، كان رحمه الله تعالى إذا جاء وذكر مسألة يقول هذه أخذته عن شيخ فلان وهذه عن شيخ فلان، صعب هذا صعب. لكن قد يكون بعض القضايا اللي فيها إشكال فيها كذا قد يذكر إن والله أخذها عن فلان، أو إذا سئل قال هذه قال به فلان وأخذته عن فلان، ممكن. واضح الفكرة؟ فإذا أخذناها بهذه الصورة أرجو تكون يعني تقرب لنا هذه القضية، وأيضا تكون يعني إلى الآن أسلم منطقيا في كيفية التعامل مع أقوال هذه الطبقات الثلاث. نعم. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل وعز هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال أبو جعفر: ثم عدد ربنا عليهم وعلى أوليائهم من أحبار اليهود الذين جمع بين قصصهم وقصص المنافقين في كثير من آية هذه السورة التي افتتح الخبر عنهم فيها بقوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. نعمه التي سلفت منه إليهم وإلى آبائهم التي عظمت منهم مواقعها، ثم سلبه كثيرا منهم كثيرا منها بما ركبوا من الآثام واجترموا من الأجرام وخالفوا من الطاعة إلى المعصية، محذرهم بذلك تعجيل العقوبة لهم كالتي عجلها للأسلاف والأفراط قبلهم، ومخوفهم حلول مثلاته بساحتهم كالذي حل بأوائلهم، ومعرفهم ما لهم من النجاة في سرعة الأوبة إليه وتعجيل التوبة من الخلاص لهم يوم القيامة من العقاب. فبدأ بعد تعديده عليهم ما عدد من نعمه التي هم فيها مقيمون بذكر أبينا وأبيهم آدم أبي البشر صلوات الله عليه، وما سلف منه من كرامته إليه وآلائه لديه، وما أحل به وبعدوه إبليس من عاجل عقوبته بمعصيتهما التي كانت منهما ومخالفتهما أمره الذي أمرهما به، وما كان من تغمده آدم برحمته إذ تاب وأناب إليه، وما كان من إحلاله بإبليس من لعنته في العاجل، وإعداده له ما أعد له من العذاب المقيم في الآجل إذ استكبر وأبى التوبة إليه والإنابة، منبها لهم على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة وقضائه في المستكبرين عن الإنابة، إعذارا من الله بذلك إليهم، وإنذارا لهم ليتدبروا آياته وليتذكر منهم أولو الألباب، وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها، مما علمه أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمية من مشركي عبدة الأوثان بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم الذين لا علم عندهم بذلك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ليعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه لله رسول ومبعوث، وأن ما جاءهم به فمن عنده، إذ كان ما اقتص عليهم من هذه القصص من مكنون علومهم ومصون ما في كتبهم وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم، وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تاليا ولا لأحد منهم مصاحبا ولا مجالسا، فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم، فقال جل ذكره في تعديده عليهم ما هم فيه مقيمون من نعمه مع كفرهم به وتركهم شكره عليها بما يجب له عليهم من طاعته، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع، أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه، فلذلك قال جل ثناؤه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لاحظوا الآن في قضية الخطاب، الخطاب الأول في قوله كيف تكفرون جعله موجه لمن؟ للمنافقين، ولما جاء عند هذا الخطاب قال هو الذي خلق لكم، أدخل مع المنافقين هنا من؟ اليهود. طيب قد يقول قائل يعني هذا فيه نوع من ماذا؟ من تحكم أو اضطراب، لأن الآيتين متتاليتان، فكيف تكون الأولى في خطابها لقوم والثانية في خطابها لقوم ويضيف إليهم إيش؟ قوم آخرين. هنا هذه المسألة اللي ذكرت لكم قبل في قضية الانتقال من الخطابات. طبعا الطبري رحمه الله تعالى جعل الآية الأولى لكيف تكفرون أنها خطاب للمنافقين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال عدد ربنا عليهم يعني على المنافقين وعلى أوليائهم من أحبار يهود. طبعا الذي يظهر والله أعلم أنه أدخل أحبار يهود ليه؟ لأن قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي مقدمة للدخول إلى ماذا؟ إلى قصص بني إسرائيل، يعني قصة آدم مقدمة للدخول إلى قصص بني إسرائيل. وهذه الآية الآن عندنا اللي هي اللي قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ستلاحظون أن كلام الطبري عنها إيش؟ طويل، وهي مقدمة للدخول إلى قصة من؟ آدم عليه الصلاة والسلام. يعني كأن هاتين الآيتين، يعني كان هذه الآيتين عند الطبري هي انتقال من الخطاب عن تلك الفئتين المذكورتين سابقا إلى أحد الفئتين تفصيلا، لأنه انتهى الآن التفصيل مع المنافقين، ثم سيأتي التفصيل مع من؟ مع اليهود. طيب الآية الأولى هذه جعلها في المنافقين، والآية الثانية جعلها في المنافقين ومن؟ واليهود، ثم سيبدأ الحديث أو يبدأ ينفصل الحديث من بداية ذكر آدم عليه الصلاة والسلام عن المنافقين إلى من؟ إلى اليهود، فتكون كان قصة آدم عليه الصلاة والسلام هي مقدمة لكلام للمقدمة للكلام عن اليهود. طبعا لاحظوا هذا اللي سكنا نتكلم عنه قضية إيش؟ النظم. يعني بعض المعاصرين يظن أن علمانا السابقين ما كان عندهم عناية بهذا، طبري كما قلت لكم عنده هذه العناية، لكن ما هي مشكلتنا نحن؟ مشكلتنا أننا نقرأ الطبري تجزيئا. كيف تجزي؟ يعني نقرأ قراءة بحثية، وحينما نقرأ هذه الآية الآن فنقول كيف قال كذا كيف قال كذا. أنت لكي تفهم هذا الكلام كله كان يلزمك أن تقرأ من قوله إيش؟ ألف لام ميم، ذا كتاب لا ريب فيه، تسلسل تتسلسل معه في الخطاب. أما تأتي تقرأ في هذه الآية فقط طبعا بيكون عندك إيش؟ إشكال، تستشكل. لكن نحن الآن ما عندنا استشكال كبير، لأن عرفنا كيف وجه الطبري هذه الخطابات من بدأ الخطاب أو من بدأت السورة إلى الآن، هو معطينا إيش كل مرة يربط الآية بالآية والمقطع بالمقطع إلى أن وصل إلى هذا. طبعا لا نتكلم الآن عن هل طبعا رأيه صحيح أو رأيه غير صحيح، لا، أنا أتكلم على الأقل أن الرجل عنده عقل يسلسل هذه الأمور بهذه الطريقة ووصل بنا إلى هذا الحد. لكن كما يعني أقولها بحسرة، يعني بعض الناس لو جئت إليه قلت له الطبري عنده الرأي كذا كذا كذا، تجده يرجع إلى كلام دراز في النبأ العظيم ويرى أنه أفخم، مع أنه الطبري الآن هو نفس كلام، يعني هو قريب من كلام أو من أسلوب أو الطريقة اللي سلكها من؟ سلكها دراز. لكن دراز جمع الكلام كله في صفحة أو صفحتين ويتكلم عن نظم سورة البقرة، والطبري لا، هو يتكلم عنها بايش؟ في تفسيره الطويل. عشان تخرج هذا النظم يبغى لك وقت لبدء تستخرج النظم فيها. فإذا فكرة انتظام الآيات وارتباط الآيات الطبري إيمان فيه، لكن لو قلت لأحد هذا كلام يستغرب يقول لك لا كيف، ما هي المشكلة؟ إذا ليست المشكلة من تفسير الطبري، المشكلة من طريقتنا نحن إيش في القراءة، يعني من طريقتنا في القراءة، يعني من لطائف القدر. اليوم في أحد المجموعات العلمية اللي معي في الواتساب دخل كان نقاش عن موضوع الإسرائيليات والكلام هذا، فذكر واحد من الفضلاء وطالب علم يعني أعرفه، ذكر من المشكلة أو من القضايا أن الطبري يعني ذكر هذه الروايات على باب من أسند لك فقد أحالك. فأنا استعظمتها من قلت له، حتى قلت أنا يعني بغض النظر عن هذا أنا استعظمها منك، لأني كنت أتوقع أنك مدمن القراءة في الطبري. طبعا هذه دعوة غير مباشرة. فقال له والله أنا أقرأ فيها أحيانا إذا احتجت مسألة بحثية. قلت هذه من المشكلات اللي نقع فيها، لأننا ما نرجع الطبري إلا إذا كان عندنا بحث. ترى أي تفسير، ما هو فقط الطبري، يعني لو واحد الآن بيحكم على الرازي وما يقرأ تفسير الرازي قراءة بهذا الشكل بيقع عنده خلل في فهم منهج الرازي. الزمخشري بيقع عنده خلل. إذا كنا نأخذ الكتب مجرد قراءة بحثية، يعني والله عندي بحث أرجع إليه فقط، لا تقول والله أنا فاهم تفسير الزمخشري، أنا فاهم تفسير أبي حيان الأندلسي، أنا فاهم تفسير الرازي، لأنك رجعت إليه كثيرا. كثرة رجوعك تعطيك شيء من المنهج، لكن تكامل المنهج ووضوحه لا يكون إلا بأنك تقرأ إيش قراءة جردية كاملة كي تستوعب هذا المنهج. بل أحيانا قد وأن تقرأ القراءة الجردية فتك أشياء، لكن بالمدارسة والمناقشة تظهر أكثر وأكثر. إذا كان الطبري يريد أن يقول هذه الآية ربط بين انتقالين، نهاية كلام مع القوم وبداية كلام مع قوم إيش، أو مقدمة للكلام مع قوم سيأتون بعد وهم اليهود. طيب هذا طبعا ما يتعلق طبعا بهذه، طبعا له كلام، طبعا كما تلاحظون كلامه يعني جميل وطويل، ولو كان تفسيره كله على هذا المنوال لكان كما قال رحمه تعالى. ذكر فقط ملحظ أحب أن ننبه له، وهو كلامه عن قصص أهل الكتاب. أيضا عبد الله دراز رحمه الله تعالى أبدع في هذا في كتاب النبأ العظيم، والطبري أشار يعني ألمح لها، يعني ذكرها فقط عرضا، ولكن لو أردنا أن نأخذها أكثر تفصيلا وأكثر أيضا إيضاحا يمكن نرجع كتاب النبأ العظيم. أنا أشير إليه الآن هنا في كلام الطبري رحمه الله تعالى. طبعا ليست درازه معتمد على أمثال هؤلاء وغيرهم من ذكر، ليست خاصة بالطبري أو حتى بدراز لا، لكن دراز ميزته أنه يعني وضح الأمر أكثر وأكثر. لكن مثل هذا نجدها في وسط كلام ما ننتبه له. الآن الطبري يجعل أن قصص بني إسرائيل ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. لكن حجة كيف؟ من أين جاء وجه؟ يعني كون حجة من أين جاء؟ لاحظ عباراته ويتكلم، قال هنا خاصا وخاصا أهل الكتاب بما ذكر من قصص آدم، يعني خاصا أهل الكتاب ما ذكر من قصص آدم وسائر القصص التي ذكرها معها وبعدها مما علمه أهل الكتاب وجهلته الأمة الأمية من مشركي عبد الأوثان. قال بالاحتجاج عليهم دون غيرهم من سائر أصناف الأمم الذين لا علم عندهم بذلك. يعني الآن هو احتجاج على اليهود بما في كتابهم، وهو يعني كأنه يستدل على نبوته بذكر ما عندهم من القصص التي لا يعرفها إلا إيش؟ إلا هم. يعني يمكن واحد من اليهود يقول الله نحن علمنا فلان، علمنا الهند، علمنا كذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم يمكن أخذها منهم. لا، هذا العلم محوط عندكم أنتم ولا يخرج من أحباركم ولا يوجد في كتبكم. وأغلب الأمة اليهودية إيش؟ أميون، لا يعلمون الكتاب إلا إيش؟ إلا أماني. فإذا أغلبهم أيضا ما يعرفون ما في كتابه، فجاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج لهم ما في كتابه. طيب، قال بعد ذلك ليعلموا بإخباره إياهم بذلك أنه لله رسول مبعوث. حجة، هذا هو الأصل. لكن تعرفون اليهود قوم إيش؟ بهت. قال بعد ذلك وأن ما جاءهم به فمن عنده، إذ كان مقتص عليهم من هذه القصص من مكنون علومهم، يعني محفوظ ما يخبرون به أحد، ومصون ما في كتبهم وخفي أمورهم التي لم يكن يدعي معرفة علمها غيرهم، وغير من أخذ عنهم وقرأ كتبهم. طبعا اللي أخذوا عنهم معروفين، واحد اثنين ثلاثة. قال وكان معلوما، أيضا هذه حجة ثانية الآن، وهذه حجة الحال. إيش من هو هذا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي هذا العلم؟ ما كنت تدري من الكتاب والإيمان من هو صلى الله عليه وسلم؟ كان قال عنه وكان معلوما من محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قط كاتبا ولا لأسفارهم تاليا ولا لأحد منهم مصاحبا ولا مجالسا، فيمكنهم أن يدعوا أنه أخذ ذلك من كتبهم أو عن بعضهم، فقال جل ثناؤه إلى آخر كلامه. وهذه حجة كبيرة جدا جدا. لكن مع الأسف يعني إذا كان العداء يعني في القلب، فستجد أن هذا العدو يتشبث ولو بقشة، يعني يتشبث ولو إيش؟ بقشة. وإذا بعض المستشرقين مع يعني مع ادعائهم الموضوعية والحيادية وإلى آخره، إذا جاءوا يناقشون هذه القضية قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا ما يدعون أول شيء أن الكلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يجب أن ننتبه له، وأنا نتكلم سنتكلم بمنطقهم هم. يعني يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من سفراته. طيب وكم سفر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث؟ يعني تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم معروف، كم سفرة؟ سفرتين، سفرة مع أبي طالب، ثم سفرة إيش؟ لما كان إيش؟ تاجرا بأموال خديجة، ما عنده سفرات أخرى. طيب مع أبو طالب من رأى؟ إذا ثبتت اللي قصة من؟ بحير الراهب. وكم جلس مع بحير الراهب؟ كم رآه بحير الراهب؟ عصرية. في العصرية دي ما شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده وهو صغير بهذا السن من القدرة أنه يستوعب كل هذه العلوم التي يحكيها هذا المستشرق. يعني موضوع يخالف، يعني يخالف الحس، ثم يأتي بها بهذا الانتظام ويذكرها ويفصلها ويقسمها في السور وإلى آخره. يعني الكلام لا يقبله عقل متجرد كما يدعون، أو عقل إيش؟ موضوعي. يعني إذن هم يريدون أن يقول إنما يعلمه إيش؟ بشر. يعني شوف التهمة هذه اللي ذكر الله سبحانه وتعالى عن عن عن عن الكفار، هي نفسها يقولها اليوم المشركون، إنما يعلمه بشر. يعني من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا العلم؟ يقول جاء به من هؤلاء، إما من بحيرة ولا من ورقة بن نوفل ولا من صهيب الرومي كما يدعونهم وإلى آخره، وحداد إلى آخره من كان في مكة. يعني الآن صار الأعجمي يعلم العربي، يعني الأعجمي يعلم العربي، ثم يأتي هذا الكلام بلسان عربي مبين. يعني كلام لا يقبله العقل. يعني في صعوبات أمام هذا الموضوع يعني، لكن كما قلت لكم تمسكون بأي إيش؟ بأي قشة. لم يفكروا ولن يفكروا يوما ما بمسألة السبر والتقسيم المنطقي. يعني دعونا نكون نحن حياديين في هذا المسألة ونقول هذا كتاب جاء إلينا، والله المعلومات موجودة هنا في هذا الكتاب في القرآن، وجدنا معلومات موجودة في الأناجيل، ومعلومات موجودة في ماذا؟ في التوراة. في بينها خلاف، لكن واضح فيه إيش؟ تقارب بين هذه القصص. فيه إبراهيم هنا وفي إبراهيم هنا، في موسى هنا في موسى هنا، في يونس هنا في يونس هنا، طبعا يسمونه يونان. فيه مثلا زكريا هنا في زكريا، في عيسى عيسى. يعني الأسماء موجودة والقصص متقاربة، يعني فيه نوع من التقارب. احتمال الأول لنتنزل مع الخصم أن يكون هذا الذي جاء بهذا الكلام اللي طبعا يدعونه محمد صلى الله عليه وسلم أخذه من وين؟ من هذه الكتب. ويقفونهم عن هذا عند هذا الاحتمال. يعني إيش؟ يطلقون عليك باب الاحتمالات، ما عندهم إلا افتراض إيش؟ واحد فقط. هل الآن السبر والتقسيم يقف عند هذا الاحتمال؟ ألا يوجد احتمال ثاني أن يكون المصدر الذي أخذ منه اليهود والنصارى أخذ منه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل احتمال موجود أو غير موجود؟ لا يذكرونه ألبتة، لم أجد على يعني ما قرأت مما ترجم من أعمال المستشرقين فيما يتعلق بالقرآن من أشار إلى هذا ولو احتمالا أبدا، مع أن كما قلنا الموضوعية تقتضي أنك إذا رفرشت الموضوع للبحث وأنت منت مقتنع عن هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، على الأقل أن تذكر جميع المحتملات. فمن أكبر المحتملات أن يكون مصدر واحد، ولا لا؟ يعني ممكن يكون هذا محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من نفس المصدر اللي أخذ منه اليهود والنصارى. طيب لو تنزلنا أكثر سنقول إذا كانت المسألة الآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فالقصص الموجودة الآن في كتاب اليهود وبعض وكتب النصارى، وجدنا أن بعض الملاحدة يدعون أن ما في كتبكم يعني يا يهود ونصارى أن هذه القصص هي في الحقيقة مأخوذة من قصص سابق، قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقصة إبراهيم وقصة عيسى وقصة قصص كثيرة جدا جدا يقولها موجودة في تواريخ سابقة لليهود وأسف لكتب اليهود والنصارى، ويدعون طبعا أنها بشرية في النهاية، لأن هؤلاء لا يرون أنها كتب من كتب الله أو بقايا من كتب الله سبحانه وتعالى. طيب إذن هناك من يعترض على كتبكم بنفس الطريقة، فلماذا أنتم جعلتم هذه الكتب يعني هي الحجة ويعني ألغيتم جميع الاحتمالات الأخرى أو ما يمكن من احتمالات أخرى؟ طبعا هذا يدل على أن المستشرقين في الحقيقة ليسوا موضوعيين، والذي يدعي الموضوعية والموضوعية هذا كلام يعني يصعب عليه مهما فعل. يعني يدعي الموضوعية لا يمكن يكون موضوعيا وهو ينظر في هذا الكلام، يعني يجعله كلام بشر ثم يقف عند هذا الحد ويتوقف عنده، ولا يدعي على الأقل أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من المصادر التي أخذ منها هؤلاء، سواء كانت مصدرا بشريا أو مصدرا إيش إلهيا. ما دمت أنت مقتنع أنه مصدر إلهي، على الأقل اذكر هذا الاحتمال أنه يحتمل أن يكون هؤلاء أيضا أخذوا، لأنك كونك تدعي أن هؤلاء منتهى العلم هذا ادعاء. فأنا عندي أيضا احتمال أن يكون هؤلاء أيضا أخذوا، فكما أخذ هؤلاء هذه من مصدر يكون محمد صلى الله عليه وسلم اطلع على مصدر وأخذ منه. فإذا مثل هذه الحجج اللي ذكرها الطبري وكما قلت لكم يعني ألمع عليها بقوة عبد الله دراز في كتاب النبأ العظيم، مثل هذه مهمة جدا جدا في النقاشات وفي إعطاء الصورة في أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله. طبعا الذي يظهر لي والله أعلم أن إثبات كون هذا الكتاب من عند الله أمره سهل، لكن التعبير عنه إيش؟ صعب. يعني أمر سهل أنك تقول هذا من عند الله، لكن التعبير عنه صعب، بمعنى أنه كتاب الله سبحانه وتعالى فيه من العلوم ومن الأشياء الكثيرة التي قد لا ندركها اليوم، ويأتي بعدنا من يدركها فيتنبه إلى أشياء ما تنبهنا إليها ويثبت بها أنه كتاب الله سبحانه وتعالى. من ناحية إيش؟ الخطاب. يعني من ناحية إيش؟ الخطاب. أنا أتكلم طبعا على مسمى بإعجاز العلمي لكلاية واحد يوظف كلامي لهذا، لا أنا أتكلم من ناحية الخطاب. يعني أنا أذكر لكم بعض الأمثلة التي حكيت. واحد جاء إلى القرآن كما سبق ذكرت لكم قصته، أراد أن يطعن في القرآن، نصراني أراد أن يطعن في القرآن، هو هدى عقله إلى أن يفتح آخر صفحة في المصحف ويعرف عربي ويقرأ اسماء إيش؟ السور. كان يبحث عن اسم سورة، سورة عائشة. ليه؟ لأن هذا كتاب محمد وعائشة أحب نساء إليه، إذن أكيد بيذكر إيش؟ سورة خاصة بحبيبته، هكذا يتصور، هكذا عقله. فينظر ينظر ما وجد عائشة، وجد من؟ وجد من؟ مريم. يعني قال مريم إيش دخل محمد صلى الله عليه وسلم مريم؟ مريم يعني زي ما نقول بالعامية حقتنا، إيش دخله فيها؟ فسبحان الله يعني هذه فتحت له مجال أن يبحث بحثا إيش موضوعيا، حتى قيل إنه أسلم. واحد آخر جاء إلى هذا الكتاب أراد أن يخرج إيش؟ التناقضات في القرآن. أول ما فتح طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، دخل على ألف لام ميم، ذا الكتاب إيش؟ لا ريب فيه. قال من هذا يقول لا ريب فيه؟ يعني في واحد في بداية كلامه يعني في واحد بالله يكتب كتاب الآن من الناس ويدعي الكمال في كتابه؟ ما في أحد يدعي الكمال في كتابه إلا مجنون، وكل واحد يقول وأن هذا كتابي وأشكر من يهديني كذا ولا لا، يعني من الكفار ومن المسلمين كل يكتبون هذا الكلام، ما في أحد من إلا واحد مجنون يدعي الكمال فيكتب أنه هذا كتاب كذا كذا، ما في ولا لا. لكن هو يقول من هذا اللي يقول ذلك كتاب لا ريب فيه؟ هذه الكلمة هدته. آخر ينظر إلى أنه الآن هو متوقع أن هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لم أجد على عبارته طبعا، يقول لم أجد شخصية محمد، يعني ما وجدت واحد، ما وجدت محمد يقول افعلوا افعلوا، ولا يقول أنا أنا، يعني لا وجده يأمر بنفسه ولا وجده إيش يتكلم عن نفسه، بل بالعكس وجد هناك شخصية تتكلم ما هي موجودة. ومحمد صلى الله عليه وسلم أحيانا هو الذي إيش يخاطب ويعاتب، شيء أذهله. هذه كل الطرائق هذه، إذا القرآن نفسه يحمل في ذاته دلائل صدقه، القرآن في نفسه يحمل في ذاته دلائل صدقه. وأنا أقول دلائل صدق القرآن كثيرة جدا جدا جدا، ليست واحدة ولا اثنتين ولا أحس أنها سرعة. والذين يهتدون بأسباب من القرآن أسباب متعددة جدا جدا، ولا تحتاج إلى عقل يعني منطقي ممنهج، لا يعني رياضي يسلك سلوكا واحد زائد واحد زائد اثنين، اثنين إذا نقصنا منها واحد يساوي واحد، وإذا نقصنا من واحد نصف صار نصف، ما يلزم هذا الأسلوب، لا لا أبدا. سبحان الله، نظر يعني بالعقل الفطري يصل فيه بإذن الله إلى هداية إذا كان الله أراد له إيش ها الهداية. أما إذا كان كما قد يكون من عمل المستشرقين السابقين هؤلاء الذين يبحثون عن كل شيء ويفرحون، سبحان الله، يعني قرأ بعض النصوص يفرح بأنه وجد، الله أكبر، 1400 سنة كل الكفار غافلين حتى جاء شبننجر ولا غيره واكتشف اكتشاف يهدم الإسلام، وهو كان يكتبون طبعا، وأنه فعل يعني وصل ما لم يسأل السابق. يقول ثم إيش يذكر كلام تضحكون منه، يضحك منه الإنسان اللي عندنا بالنسبة لنا في الابتدائي، كلام ليس يعني كلاما علميا ألبتة، ثم يركب عليه أنه يعني أخطاء في القرآن إلى آخره، يعني كلام كما تعلمون فيه إشكالات وفيه نظر، لكن هكذا طبعا يفكر القوم مع الأسف، وهكذا أيضا يفكروا أذنابهم، وإن كان طبعا أذنابهم قد دخلوا إلى مجالات أكثر ليس هذا مجال حديث عنها، لعله إذا جاء لها باب نتكلم عنها، لكن أقصد أنا بودي صراحة مثل هذا الكلام يذكره الطبري أنه يعني يكتب ويشاع، وإن كان الطبري رحمه الله تعالى لم يكثر من هذا الأسلوب، لو أكثر من هذا الأسلوب لا أتانا ببديع من القول، لكن رحمه الله تعالى كما معلوم من كثير من العلماء في بداية الكتاب كان يتكلم بهذا، ثم قد يقل عنده الأمر، لكن ربط الآيات بعضها ببعض هذا منهج سائد عنده في التفسير. ولو تأملتم في كتابه أو رأيتم هذه الفكرة، وكتب عنها الدكتور عبد الحكيم القاسم على السياق القرآني عند ابن جرير، ستجدون أمثلة كثيرة في هذا الباب. طبعا لعلنا نقف عند هذا لأن الوقت يعني أدركنا، وإن شاء الله نكمل بإذن الله تعالى بداية تفسير هذه الآية في قوله، وقوله هو مكني من اسم جمال الله. شيخ الآن ذكرت في قوله هو الذي خلق لكم أنه تمهيدا يعني لقصة آدم، ولذلك رجح أحبار اليهود. فبشيخ الآية اللي قبل كيف تكفرون الذين ينقضون عهد الله، هنا رجح الأحبار اليهود يعني، ثم رجح المنافقين ثم رجح اليهود. يعني أقول لك هذه طبعا ذكرت لك فقط أنا أشرح ما ذهب إليه، لكن ما هي علته في الترجيحات، وذكر عند كل آية علته، يعني ذكر عند كل آية علته، لكن الآيات لا زالت منتظمة تتكلم عن هاتين إيش الفئتين، فئة المنافقين فئة من اليهود. يعني هو كان رأيه أن الآيات هذه من حيث الجملة هي بين المنافقين وبين اليهود، ثم هؤلاء المنافقون جلهم كما أشاروا أو ما أذكر أشار واضح له أنهم من صنف اليهود، يعني هؤلاء المنافقون من اليهود إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فإذا كأنها أغلب الآيات مشيرة أو مرتبطة باليهود وبمنافقي من اليهود. طبعا هذا نقوله الآن احتمالا، لكن ممكن يرجع لو واحد استطاع أنه يأخذ تعليقه على كل آية من هذا الباب، يعني توجيه الخطاب لمن، ويسبكها مع بعض يمكن يظهر له يعني رأي متناسق في كلام الإمام الطبري. يدخل فيها القياس لو خلنا فيها منافق. طبعا يدخل. احنا نريد هذه القاعدة انه قضية انه الموجه إليه خطاب شيء ومن يدخل الخطاب شيء آخر ما له علاقة. فالطبري يتكلم على من الذي وجه إلى خطاب أولا، فإذا فهمنا هذه ما يكون عندنا إشكال في هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.